والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آيات الهدى وأدت زهور السعد قد موردا وصار جبريل من فوق السماء مرددا تغنى على حسن تلاوته بلبلا تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا أعظم قارئ بخير تنزيل على النبي محمدا تلاوة سعدنا بها واستمتعنا بها تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي سائلين المولى عز وجل له دوام الصحة والتوفيق من ليلة تكريم حرم المرحوم الحاج عابد عبد الواحد أسأل ربي أن يطيب سراها وأن يجعل الجنة هي مسواها إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله سعيكم جميعا.